وراح ناحية من المسجد صلى لوحده. طبعا حسوا الجماعة شو سوى الرجل ونقلوا قصته لمعاذ. معاذ صار يسبه، صار يستجيبه، صار يقول عنه هذا منافق. وهذا لا يوليه من القول حتى ما يعني ننصب الخطأ الفاحش إلى معاذ. ليه؟ لأن هذا رجل حضر المسجد وصلى وحده، هذا منافق، لأنه ما بيصلي مع الجماعة فهو منافق. لكن هذا عذره أنه ما عرف شو عذره. الرجل بلغ مسبة معاذ إله فراح شكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يا رسول الله إننا أصحابنا واضح نعمل في النهار ونأتي في الليل ونصلي وراء معاذ فيطول بنا الصلاة. فأرسل وراء معاذ قال له يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ثلاث مرات بحسبك، غير الشاهد، بحسبك أن تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. وهكذا ذكر رسول الحديث السابق بالمناسبة: إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة. تقتطع هذا الحديث من المناسبة فصار يفسر ما تخفف كيف ما بده هذا المستعجل. لا، هذا كان تعبان في النهار وبين عذره للرسول وشكى معاذ إليه أنه بيطول علينا، ما له اقرأ به من الفاتحة فقط، ما عندك فيه، من قرأ الفاتحة تكون الصلاة صحيحة. لكن قال له بحسبك أن تقرأ بعد الفاتحة هذه صور من قصار المفصل. إذن إذا صورنا إنسان صليت أنت إماما في العشاء قرأت الفاتحة والشمس ضحاها أو سبح اسم شو تطول يا شيخ أنت بتسخن علينا وبتشدد علينا والرسول قال من أما فليخفف وتقول رويدك مو على كيفك التخفيف. الرسول قال من شكى التطويل أوصى معاذا أنه يقرأ بالسورة وأنا قرأتها. ليش لا أنت عم تيجي تشتكي مني وتقول طولت علينا؟ لا أنا ما طولت عليك، لو قرأت لهم مثلا عما يتساءلون طولت، لأن الرسول قال بحسبك من السور القصيرة عما يتساءلون بطلع أن سورتين أو ثلاثة من ذهن، فإلى حق أنه لا طولت. أما إذا أنت التزمت السنة ما بكون طولت، بكون هو رجل خفيف الدين بده يصلي من هون ويشوف شغله ويشوف مصلحته ويشوف أولاده إلى آخره. هذا شيء. وخلاصة هذا الشيء أنه حديث من أما فليخفف مش على كيف الناس، وإنما هو محدد. يؤكد هذا المعنى حديث في سنن النسائي من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليصلي بنا في صلاة الفجر بالصافات صفا. هذا حديث عظيم جدا. لو أن أحد الأئمة اليوم صلى بالناس إماما في الفجر وقرأ بهم بالصافات صفا، أديش طويلة هاي؟ وقالوا له يا شيخ أنت طولت علينا والرسول كان يخفف. ترويد هذا الحديث ابن عمر يقول: إن كان رسول الله لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمرنا بالصفات صفا في صلاة الفجر. إذن معنى هذا الحديث أن هذا الذي كان يأمرنا بالتخفيف كان يطول علينا في صلاة الفجر أكثر مما يطول علينا في غير هذه الصلاة. إذن بارك الله فيك. أمران اثنان: